سجلت هذه التلاوة في عام 1963 من مسجد أبي المعاصي بمدينة الرياض. أخوة الإمام والإسلام والشيخ مصطفى إسماعيل من الرعيل الأول لقراء الإذاعة، ترك للمكتبة الإذاعية ثروة كبيرة من التسجيلات إلى جانب المصحف المرسل برواية حسن عن عاصم، ومن التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من الناس من سورة التحريم وقصار السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تَجِئُ مَوْتَاكَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ. you والإسلام. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة التحريم وقصار السور. تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.